بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم من طيبة الطيبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا حقيقة أرحب بكم ومسرور بهذا اللقاء، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي، وأقول جزاكم الله خير يا شباب أنكم تشاركوني، وأنا أفرح حقيقة لأن الشباب يعني هم من المتميزين والمثقفين الذين أفرح حقيقة بلقائهم والحديث إليهم. فأسأل الله أن لا يحرمكم ولا يحرم أيضا الإخوة والأخوات من عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن كما جعل في قلوبنا حبا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا نخاطب الناس في جميع الدنيا ونحن قريبون من مسجده عليه الصلاة والسلام لا يفصلون عنه إلا أمتار معدودة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يراه يوم القيامة وممن يصافحه ويقبل جبينه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أقوام يأتون من بعده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، قال: وددت لو أنني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإخواني قوم سيأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يعني يود لو أنه رآني فقط، حتى لو يفقد أهله وماله ما عنده مشكلة، أهم شيء يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والله إننا لنشتاق إليه صلى الله عليه وسلم، لذلك نحن نتكلم عن معجزاته صلى الله عليه وسلم، ونتكلم أيضا بإذن الله عن معجزات عدد من الأنبياء الذين هم يعني هم رفقاء دربه صلى الله عليه وآله وسلم في طريق النبوة وتبليغ الرسالة. تكلمت في الحلقة الماضية عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإخبار ببعض المغيبات، وكنت ذكرت لكم أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر بمغيبات وقعت، لكن وقعت في مكان آخر، هو في المدينة، وقعت في مكة، وقعت في اليمن، وقعت في الشام، وقعت في العراق، ولا يستطيع أن يخبر بها أي أحد من الناس إلا أن يخبر بها نبي يأتيه الوحي من السماء. هذا من معجزات صلى الله عليه وسلم، كما قال لعمير بن وهب: إنك قد اتفقت مع صفوان بن أمية على قتلي وأنتما في مكة. وقال للعباس، تقدم معنا، قال للعباس: أنت تقول ما عندي مال، أين المال الذي دفعته إلى أم الفضل؟ ونحو ذلك من الأمور التي يخبر بها صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو مكة، نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين أهل مكة عهد، اللي هو عهد صلح الحديبية، لمدة 10 سنوات، اتفق معهم على ألا يكون بينه وبينهم قتال. فقريش بعد سنة ونصف أو سنتين خانت العهد وأقبلت ودعمت بكرا، قبيلة بكر، في قتال خزاعة، وقبيلة خزاعة هم كانوا حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قريش قد خانت العهد، فخزاعة أرسلت رجلا من عندها اسمه عمرو بن سالم، جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد أمامه قصيدة طويلة، من ذلك أنه قال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وهم أذل وأقل عددا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالفجر كالسيل يمشي مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا. وقصيدة طويلة تهزك هزا لما تسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصيدة، فلما انتهت قام وقال: نصرت يا عمرو بن سالم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج بالتجهز، وهم لا يعلمون تجهز إلى أين، لأنه لو أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه خارج إلى مكة، إلى قتال أهل مكة، عندها سيستعد أهل مكة للقتال، وعندها سيقع أمران. الأمر الأول أنه سيجد النبي صلى الله عليه وسلم أمامه جيش قوي يحتاج إلى قتاله، إلى قوة وعتاد قوي. والأمر الثاني أنه وإن انتصر صلى الله عليه وسلم عليهم، إلا أنه سيضطر إلى أن يقتل منهم عددا كبيرا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقتل عددا كبيرا، يريد يعني يدخل ويستسلمون وينهي الوضع. أهم شيء هذه الأصنام 360 صنما التي حول الكعبة أن تهدم وينتهي الشرك من مكة. ما في داعي قتال وقتل للناس ودماء تجري وجماجم تكسر وأيدي تقطع. لا أريد يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم متعطشا للدم، يريد فقط أن هذا الشرك أن يسقط من مكة. واحد من الصحابة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى القتال، غلب على ظنه أنه صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى قتال أهل مكة. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، صحابي جليل من أهل بدر، من خيرة الصحابة. ولما نقول يا جماعة من أهل بدر يعني هم أفضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فأخذ صحيفة وكتب لأهل مكة إن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي لغزوكم، ووالله ما أظنه إلا هازمكم، فلا تقاتلوه، لكن أنا أخبرت أني أضع عندكم خبرا. أخذ هذه الصحيفة ولفها وأعطاها لامرأة، قال أوصليها إلى أهل مكة ولك كذا وكذا. أقبلت المرأة لأجل أن تخبئها، أقبلت إلى شعرها. أنتم تعلمون أن شعرهم شعر النساء في عهدهم يكون طويلا، فالمرأة تجدل شعرها جدائل، والجدائل تكون أيضا ثخينة لأن الشعر كثير، لم يكن منتشرا قص الشعر عندهم. فأقبلت المرأة إلى شعرها وأدخلت الورقة هذه بين الشعر وجدلت عليها. شوف شدة الإخفاء، عملية تهريب متعوب عليها. وأخذت شعرها وشدته عليها وأكملت على نفسها ثيابها وخرجت على بعيرها إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مشت المرأة قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وللزبير ومعهم ثالث، قال اذهبوا حتى تنزلوا بروضة خاخ فإن بها امرأة معها كتاب إلى أهل مكة. مضى علي رضي الله عنه مع الزبير حتى وصلوا إلى روضة خاخ، وإذا امرأة على بعيرها تمشي، فأقبلا وأوقفاها، قال قفي، أنت معك كتاب إلى أهل مكة؟ قالت ما معي شيء. فتشوا، فتشوا الرحل، أنزلوا حقيبتها، الأكياس التي معها، التمر الذي معها، نظروا يمين يسار، القربة يمين يسار، ما في أي أثر. قالت ما معي شيء. قالوا والله ما كذبنا ولا كذبنا، نحن ما كذبنا، ندعي أن معك كتابا وأنت ليس معك كتاب، ونحن ما كذبنا، الذي أخبرنا ما كذب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذب علينا، والله إن معك كتاب. قالت ما معي كتاب. فقال علي والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. احنا مفتشين، يا إما أن تخرج الكتاب بكل سهولة ونتفاهم يعني بهدوء، أو والله لننزعن ثيابك عنك ونفتش جسمك كله، طلع الكتاب. يعني بعض الناس فعلا عنده قدرة يا جماعة على تخبيئ الأشياء بشكل عجيب، يعني منقطع النظير في القدرة على أن يخبئ الشيء. حدثني أحد الإخوة، أنا كنت مرة أقبلت عن طريق مطار جدة من سفر، فقابلت أحد الإخوة يعمل في الجمارك، فقلت له يعني ما أعجب الأشياء التي رأيتموها في ما يتعلق ب يعني التهريب المخدرات ونحو ذلك. فقال يا شيخ في إحدى المرات، طبعا طبيعي أن يجد المخدرات مهربة في خلال الحقائب ويمزق الحقيبة ويبحث، أو أحيانا في العجلة الصغيرة التي في أسفل الحقيبة تكون فيها محشوة بالمخدرات. قال في أحد الأيام امرأة معها طفل حقيقي، وتعجبنا أن هذا الطفل، يعني المرأة انتظرت ساعة ساعة ونص ساعة، جرت العادة أن الطفل يبكي يحتاج إلى رضاعة يحتاج إلى، يقول فالولد ساكت، يقول فشككت في أمره، والأم معها الولد، ولد حقيقي وجه حقيقي، يقول فأقبلت إليها قلت أريني الولد، قالت لا هذا ولدي، أدري أنه ولدك لكن أريني إياه. المرأة جاءت من الخارج والطفل معه جواز وشغل رسمي. يقول فلما وضعت الطفل يعني بالقوة أخذناه منها، فإذا الطفل لا يتحرك، محركه يمين يسار، وإذا مغمض العينين ما يتحرك، جسم حقيقي. فلما تأملنا فإذا الطفل ميت، وإذا هو ميت هناك في بلدهم وقد شقوا بطنه وأخرجوا أحشاءه، سبحان الله، انظر يا أخي جرأة بعض الناس، وحشوه بأنواع من المخدرات من الهروين والحشيش والحبوب ونحو ذلك، ثم خيطوه ولبسوه، حنطوه حيث أنه ما يفسد، ولبسوه وأعطوها إياه جواز. طفل عنده جواز أساسا مستخرج، جواز رسمي، اذهبي بهذا الجواز بهذا الولد سافري به. يقول ففعلا وضعنا الطفل واستدعينا اللجنة الخاصة بهذه الأمور وشققنا البطن، وإذا فعلا كل اللي في البطن أنواع من المخدرات. سبحان الله، انظر إلى القدرة على التخبيء. طبعا في السابق كانوا يخبئون قريبا من ذلك. المرأة لما قال لها علي رضي الله تعالى عنه قال والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، نحن عندنا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن معك كتاب، معناه معك كتاب، ما في نقاش، إما أن تخرج الكتاب أو والله لننزعن ثيابك. قالت المرأة طيب استأخرا عني، طيب ما دام المسألة جد ابعد، فأبعدا فكشفت عن شعرها ثم حلت فكت الجدائل وأخرجت الكتاب. تفضل. السؤال، هل الصحابة لما أخذوا الكتاب قال بالله الكتاب هذا إيش فيه، تعال تعال يا زبير تعال نقرأ؟ الصحابة أمنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقرأوا الكتاب، قال أحضروا الكتاب وبس، أحضروا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه إياه، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس حوله الصحابة، فقال فقرأ فقرئ الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف يقرأ، أمي، فقرئ الكتاب عليه. الصحابة يسمعون طبعا، من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب قال يا حاطب ما هذا، يعني هذا كتاب، هذا تشتغل استخبارات يعني، يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب يا رسول الله والله ما شككت في ديني طرفة عين، أنا ما عندي شك في ديني، في الإسلام أعلم من الإسلام حق وأن وعد الله صدق، كوني يا رسول الله أفعل ذلك لا يعني أنني ضللت أو أنني كفرت أو أنني أبغض المسلمين وأحب الكافرين، لا والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما شككت في ديني طرفة عين، ولكن يعني أنا عندي أهل في مكة وعندي يعني أقارب وأبناء، وإن من معك من المسلمين لهم أقارب أقوياء في مكة يحمون أهلهم الذين في مكة، أنا رجل لست من قريش، أنا ملحق بقريش، يعني أنا جئت سكنت في مكة ولست من أصل قريش، ما عندي أبناء عم وأبناء خال يحمون قرابتي، فأردت يا رسول الله أن أصطنع عند قريش يدا، أحببت أن أعمل معروف عليهم، أن أحسن إليهم، أنا أصطنع عند قريش يدا يحفظون به يعني أني فعلت لهم شيئا فيحفظون أهلي هناك ولا يؤذونه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صدق حاطب، صدقت فعلا أنت. طبعا هي تزكية لحاطب يا جماعة أنه غير منافق لما يقول صدق أنه فعلا ما شك في دينه طرفة عين، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا من رب العالمين. فقال عمر رضي الله عنه، عمر نظر إلى رجل يسرب أخبارنا، قال أقطع عنقه يا رسول الله؟ قال لا لا يا عمر، لكن أما علمت يا عمر إنه من أهل بدر، أما علمت يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. العلماء بالمناسبة أخذوا فائدة فقهية من هذا الحديث، وهو أن جزاء الجاسوس القتل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، ما قال لا يا عمر إنه لا يستحق القتل، لا ما قال كذلك، إنما جعل المانع من القتل هو كونه قد شهد بدرا، كونه قد شهد بدرا وبالتالي لا يقتل يا عمر. أما لو أنه لم يشهد بدرا ربما أن ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتله، ربما، أنا أقول ربما، لا أجزم بذلك، لكن استظهر بعض الفقهاء منه هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم بأنه يقتل سوى أنه قد شهد بدرا. هذا يلخه الكرام من يعني علمه صلى الله عليه وسلم بالغيب الغائب عنه، لكنه وقع. من ذلك أيضا أن قريشا أول ما ضيقت على المسلمين في مكة وحبستهم في شعب بني هاشم، وصار المسلمون في مكان في مثل الوادي، ممنوع أحد يدخل إليهم طعاما، ممنوع أن يخرج من عندهم طعام ليباع، ممنوع أن يتزوج منهم أحد، ممنوع أن يزوجوا هم من أهل مكة الآخرين، واشتد عليهم الأمر. وكانت قريش قد كتبت صحيفة أن هذا هؤلاء بني هاشم لا يتزوج منهم ولا يزوجون، أنهم لا يبتاع منهم ولا يباع إليهم، كلام شديد، وعلقته في جوف الكعبة. مضت سنة سنتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعمه أبي طالب، قال يا عم، قال نعم، قال إن الله تعالى قد سلط الأرض. الأرض يا جماعة هي نوع من الدواب، دواب الأرض، صغير جدا، يعني أصغر من النمل، يأكل الأوراق. لذلك أحيانا تجد أن بعض الكتب قد أكلت، وإذا نظرت فإذا هو أصبح غبارا بعدما كان ورقا، قد أكلت، تآكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي، إن الله قد سلط الأرض على صحيفة قريش الظالمة القاطعة فأكلتها، أكلتها، إلا الموضع الذي فيه اسم الله، باسمك اللهم، هذا ما أكلته، والباقي أكلته. فقال أبو طالب كيف عرفت ذلك؟ ما هي في الكعبة ومغلق عليها، كيف عرفت ذلك؟ قال أخبرني ربي. فقال أبو طالب أكيد؟ قال أكيد. خرج أبو طالب إلى قريش، قال يا قريش، قال نعم، قال إن الله، إن ابن أخي قد أخبرني أن الله قد سلط الأرض على صحيفتكم الظالمة فأكلتها. قالوا غير صحيح. قال طيب أنا أتفق معكم يا قريش. قالوا نعم. قال إن كان كلامه صحيحا تنهون عنا هذه المقاطعة وتدعوننا نخرج نعيش مع الناس، وإن كان كلامه كاذبا سلمته لكم تفعلون به ما تشاءون، تقتلونه، تسجنونه، تضربونه، تفعلون به ما تشاءون. اتفقنا؟ إن كان صحيح ترفعون عنا ظلمكم، وإن كان كذبا أبد، أنا أقول ولد أخي هذا لا يستحق من ينصره وأعطيه لكم. انظر إلى ثقة أبي طالب في صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو طالب ما استطاع أن ينتصر على نفسه ويدخل في الإسلام، سبحان الله. فأقبلت قريش وفتحت الكعبة مستبشرة فرحة، وأخرجت الصحيفة فإذا لم يبق منها إلا قليل، باسمك اللهم، وإذا الأرض قد أكلتها كلها. فالتفتت قريش إلى أبي طالب وقالت هذا من سحر محمد. شوف الكبر، سبحان الله، عن اتباع الحق. قالوا هذا من سحر محمد، هذا من سحر محمد. ثم أغلقوا باب الكعبة على ما فيها، واستمر ذلك الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى قام بعد ذلك من قام في نقض تلك الصحيفة. هذا أيها الأفاضل وأيتها الأخوات والإخوة الكرام هو نوع من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بأشياء من الغيب، أحيانا يخبر بأشياء من الغيب، سواء وقعت وانتهت، فلان تكلم مع فلان، فلان غزا فلان، فلان مات، يخبر بأشياء غيبية. حاطب بن أبي بلتعة أرسل كتابا، هذا شيء غيبي، ومع ذلك أخبر به صلى الله عليه وسلم. أو أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر بغيب لم يقع بعد، يخبر كما ذكرنا في حلقة ماضية أن أمية بن خلف سيقتل. وأذكر أني في الحلقة الماضية وعدتكم أن أكمل قصة أمية بن خلف، أليس كذلك؟ لماذا لم تذكروني؟ طيب نعود إليها ثم أخبركم بقصة بمسألة الغيب وكشف الغيب. أعود قليلا إلى قصة أمية بن خلف ثم أستمع إلى ما عندكم، أنا أرى بعض أيديكم لكن أعطوني فرصة قليل. ذكرت لكم في السابق أن سعد بن معاذ مع أمية بن خلف كان بينهما إخاء أيام الجاهلية، واستمر هذا الإخاء في أوائل الإسلام حتى جاءت معركة بدر، ثم بدأت ما بين المسلمين والكفار الحروب. سعد بن معاذ جاء مرة إلى مكة ورأى أمية بن خلف وجلس عنده في البيت، ثم خرج أمية بن خلف بسعد إلى الكعبة ليطوف سعد بها، فلقي في أثناء الطريق من؟ أبو جهل. لقي أبا جهل. أبو جهل قال يا أمية من هذا معك؟ قال هذا أخي اليثربي. قال أخوك اليثربي من؟ قال سعد بن معاذ اليثربي. فغضب أبو جهل، قال يا أخا يثرب، آويتم محمدا والصبات معه ثم تأتي تريد أن تطوف آمنا بالبيت؟ والله لولا أنك مع أبي صفوان لقطعت عنقك، ما رجعت إلى أهلك سالما. فغضب سعد، سعد كما ذكرنا سيد في قومه، ما يرضى أن أحدا يهينه. نظر إلى أمية يريد منه أن يدافع عنه، فهو ضيفه، لكنه لم يتكلم. فقال سعد أسكت يا أبا جهل، فوالله لئن منعتني الطواف بالبيت لأمنعنك شيئا غير ذلك. قال ماذا تمنعني؟ يعني أنتم ما عندكم كعبة، ماذا تمنعني؟ قال أمنعك طريقك إلى الشام، أنت عندك تجارة، ولابد إذا خرجت من مكة إلى الشام أن تمر بالمدينة، والله أقطع عليك الطريق. قال ما تستطيع؟ قال بل أستطيع. فنشبت بينهما خصومة وصراخ. أمية بن خلف تحير، ما يدري ينصر سعد بن معاذ أم ينصر أبا جهل، هذا سيد لقومه في المدينة، هذا سيد لقومه في مكة. فمالت نفسه إلى أبي جهل وقال يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. سعد غسل يده من الاثنين وقال أنت دعني منك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا سنقتلك. قال ها والله ما يكذب محمد أبدا، لكن أخبركم تقتلونني في مكة أم في غيرها؟ قال ما أدري، والله احنا قاتلينك لكن والله ما أدري في مكة أم في غيرها. عندها انتفض أمية وترك الاثنين ومضى إلى أهله ودخل على زوجه وهو يقول ما يكذب محمد ما يكذب محمد. قالت ما خبرك؟ قال أسمعت ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت وماذا قال؟ قال زعم أن محمد أخبرهم أنهم يقتلونني. قالت زوجته والله ما يكذب محمد أبدا، لكن أنت ستقتل في مكة أم في غيرها؟ قال والله ما أدري، لكن لك علي عهد ألا أخرج من مكة أبدا. ما الذي حصل بعد ذلك؟ أقبلت عير قريش في السنة الثانية للهجرة، أقبلت من الشام جهة مكة ومروا قريبا من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لما خرج إليها أرسل أبو سفيان قائد القافلة مباشرة إلى مكة، قال أخرجوا أنصروا قافلتكم ودافعوا عنها. أقبل أبو جهل إلى جميع الناس يقول أخرجوا للقتال أخرجوا للقتال، هذا أول قتال، يريد أن ينتصر المشركون، يريد أن تنتصر قريش. كل الناس في مكة تجهزوا إلا واحد، أمية بن خلف. أمية ما يريد يخرج من مكة أبدا، فيها حرسه فيها عبيده ومماليكه يحمونه. فجالس أمية بن خلف في ظل الكعبة وأبو جهل يذهب ويجي ويمر على أمية، إلا أمية جالس. قال قم يا أبا صفوان قم تجهز. قال ما أريد أني أخرج إلى القتال. قال لماذا؟ قال أما تذكر ما قال لي أخي اليثريبي؟ يثربي يعني اللي من المدينة. قال وماذا قال؟ قال ذكر أن محمد أخبرهم أنهم يقتلونني، وما يكذب محمد أبدا، أنا سأجلس هنا أنا خايف من الموت. قال يا أبا صفوان أنت سيد في هذا البلد، إنك متى جلست جلس الناس معك؟ قال لن أخرج أبدا يا أبا صفوان. قال لن أخرج أبدا. أبو جهل كافر وفاجر وزنديق لكن ذكي، مضى وأحضر مبخرة التي يوضع فيها البخور العود، وجاء إلى أبي صفوان وهو جالس مع مجموعة من أصحابه وقال يا أبا صفوان خذ تطيب إنما أنت من النساء. قال إيش أنا من النساء؟ قال نعم، لو أنك رجل خرجت تقاتل مع الرجال، لكن اجلس مع الحريم نحن نقاتل عنك. أخذ بالمسألة بالمروءة والشهامة، قام أبو صفوان ومضى إلى بيته. يا أم صفوان جهزيني. قالت إلى أين؟ قال سأخرج القتال. قالت كيف تخرج القتال وأنت يعني قد قال لك أنك ستقتل؟ قال لا، أنا سأشتري أسرع بعير في مكة وسأخرج معه مرحلة أو مرحلتين، يعني مسافة معينة، فإذا نزلوا الغداء أو عشاء ثم أرادوا أن يرتحلوا، الجيش 1300 يعني ليس قليلا، سأغافلهم وأرجع، لكن الناس يروني قد خرجت وسوف يغفلون عني. قالت نعم. اشترى فعلا أسرع بعير في مكة وخرج، وكان كلما نزل منزلا أراد أن يتغافلهم وهم مشتغلون بحمل متاعهم وتجهيزه من جديد لأجل أن يرجع، لكن أبو جهل صار أذكى، كلما نزلوا منزلا وأراد أبو جهل أن يقول ارتحلوا رجع أبو جهل في الأخير، ثم يقف عند صفوان لأن صفوان ينزل دائما في الأخير حتى يستطيع أن يرجع، فيرجع أبو جهل ويقول ارتحلوا أنت أول واحد ترتحل، قم. يقوم والله فاتني المرة هذه إن شاء الله على العشاء أنزل، فينزلون في العشاء، ثم إذا أراد أبو جهل قال ارتحلوا قال أنت أول واحد، فلم يزل سبحان الله يدفعه دفعا حتى وصلوا إلى مكان بدر وقتله الله تعالى بسيوف المسلمين. طبعا يا جماعة كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الغيب الذي وقع أو الذي لم يقع، هذا من إخبار الله تعالى له، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم كل الغيب، كما قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا أشياء محددة أخبره الله تعالى بها، وإلا علم الغيب هو خاص بالله عز وجل ولا يمكن. طيب ما دام أنه خاص بالله وأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا أشياء، هل هناك أشياء وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمها وتضرر بها؟ نعم، معركة أحد. بالله عليكم يا جماعة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الغيب لعلم أننا سنخرج إلى معركة أحد ونهزم، هل كان سيخرج إلى هناك؟ لا، الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لو كان يعلم أنه سيهزم في أحد وسيقتل 70 من أصحابك ما خرج. لما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة كما في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنها مسمومة، لو كان يعلم الغيب لعرف أن هذه مسمومة، ومع ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم منها ونهش منها نهشة. وكان له قصة عجيبة منها مع هذه الشاة، دعا اليهود وسألهم أسئلة سأذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكنه صلى الله عليه وسلم ما علم أنها مسمومة، لو كان يعلم كل الغيب لعرف أن هذه الشاة مسمومة. بقي معي الكلام حول بعض الأحداث في الغيب عنه صلى الله عليه وسلم، بعض الغيب الذي ربما يتكلم به اليوم الكهنة والمشعوذون، هل هو فعلا غيب حقيقي أم أنه نوع من الاحتيال يحتالونه؟ هل هناك أمثلة أخرى لغيب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو معجزات لكن لم يقع إلى يومنا هذا؟ هذا ما سأتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأشكر لكم إنصاتكم، وأنا كنت أرى أيديكم يا شباب إن عندكم أسئلة لكن أخذني الكلام. إن شاء الله تعالى نسمع منكم في حلقة قادمة. أشكركم يا شباب على إنصاتكم، جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأسأل الله يعني كما يسر لنا الاقتراب من مسجد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاء هذه الدروس بجانبه، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصاحبونه في جنة الله تعالى يوم القيامة. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.